يقول في سؤاله: هل توحيد الحاكمية يعتبر الاسم الرابع من أقسام التوحيد؟ توحيد الحاكمية من أهل العلم، من أهل السنة من أنكره، ومنهم من أقر به، ومنهم من قال بأنه داخل في توحيد الربوبية، ومنهم من قال بأنه داخل في توحيد الألوهية، ولا مشاحة في الاصطلاح. فمن ذكره من أقسام التوحيد لا حرج، ومن ذكره ضمن توحيد الربوبية لا حرج، أو من ضمن توحيد الألوهية أيضا لا حرج. الأمر واسع إن شاء الله. والذي ينكر على الحزبيين الدندن به دون الكلام عن بقية التوحيد. أما إذا كان إنسان من أهل العلم، من أهل العلم ومن أهل السنة والجماعة، وهو لا يدعو إلى الخروج عن الحكام المسلمين، وذكر توحيد الحاكمية في حدود كتاب السنة، وذكر أيضا بقية التوحيد وأعطى كل قسم حقه، فمثل هذا هو الصواب فيما يظهر لي، والله الموفق.